لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ذكرنا أن من جملة الدعوات غير المنطقية زيادة جرعة العلوم الفلسفية، وقلنا ان احنا ده ربما يتعارض مع كلام قديم كان يقال بان موضوع ضوابط العقيدة واخد حظ عندنا اعلى من العقيدة ذاتها. يبقى هو الوسط ان جرعة معرفة اقوال الفلاسفة من خلال كلام حد امام متبحر كشيخ سام تامي كافي جدا لطالب العلم المبتدئ والمتوسط وربما المنتهي، الى ان يكون بقى متخصص جدا في الرد على هذا الامر. والعجيب ان اللي يقول كده هو نفسه اللي بيجي في الفقه، اللي هو يعني ال ال ال ال بيجي في الفقه ويقول لا خليك راعي الدرجة بتاعتك في الفقه وبلاش تعرف الدليل دلوقتي وبلاش، يعني مع ده معرفة الكتاب والسنة ومعرفة الأحكام الشرعية العملية مستنبطة من الأدلة التفصيلية، ده الفقه كما عرفوه وده أو كما عرفوه وده اللي احنا محتاجينه. لا، بيجي يطالب هنا بتقليل أو بالمراعاة الترتيب الصارم اللي وضعه المتمذهبة على حساب إتقان الدليل، ويجي هنا في باب العقائد يقول لك روح ادرس السلطة، مش عارف يجي يقول روح ادرس الايه الفلسفة، مع ان انت مثلا شيخ سام تيمية شهد له خصومه يعني قبل حلفائه بسعة الاطلاع، فلو انت عرفت اقوال هؤلاء من خلال كلام شيخ الاسلام تيميه، فضلا انك اجمالا تعرف ان هو مش ليس عندهم خير وانهم بيخوضوا في مسائل موضوع دراستهم لا يعرف الا عن طريق الوحي وانت عندك علوم الوحي، ففيما الحاجه الى مع هذه المعرفه التفصيل. السؤال الفرق بين الفلسفه وعلم المنطق وعلم الكلام. الفلسفة هي يعني حتى مختلفين دلوقتي يسموها علم ولا لا، يعني لأن الفلسفة ما فيهاش حقائق أو ما فيهاش إدراك الأمور على ما هي عليه، لكن عموما سميت علما مجازا أو هي مجال فيه بحث المشكلات الإنسانية بطريقة عقلية. يعني اللي بيميز الفلسفة منهج المعرفة لديها هو النظر العقلي المجرد، وأول ما يدخل معها حاجة تانية بتخرج عن حد الفلسفة. يعني العلوم التجريبية لما دخل معها المعمل خرجت عن حد الفلسفة، لما بيتكلم على علوم الوحي ما هي فلسفة يا وحي، يعني أما المرجع عقل الرجل الفيلسوف ده هو يجيب له يشاهد وهو الذي يقرر أو يفكر. الفلسفة كانت بتتكلم زمان، او يعني احنا دايما بيأرخوا بالفلسفة اليونانية، الفلسفات اللي اقدم منها ما نقلتش كاملة وهي غالبا الفلسفة اليونانية مأخوذة عنها، فكانوا يتكلموا في باب الالهيات، في خالق ولا ما فيش وايه صفاته والمبدأ والمعاد، في ايه بداية الكون ازاي واحنا في حياة بعد هذه الحياة ولا لا، ومسألة القدر، كل دي مسائل قديمة جدا عند الفلسفة. وكان بيتكلموا في تنظيم المجتمع، السياسة، الاقتصاد، الأسرة، والرياضة كانت جزء من الفلسفة، وأيضا الأمور التي استقلت بعد كده واسمها العلوم الطبيعية. الرياضة مع أنها كانت جزء من الفلسفة كانت مستقلة تماما، أنها مبنية على مقدمات يقينية ويستنبط منها بطريقة برهانية، فهي مختلفة تماما عن الفلسفة ومستقرة ومشغالة. انفصلت العلوم الطبيعية لما حققوا نتائج، لما راحوا للتجريب، فبقى التجريب حاجة والفلسفة حاجة. وإن كان رجعوا تاني قالوا لا، أنت محتاج مع وجود مناهج تجريبية يبقى معاها حد تاني بيفكر أوسع شوية، فبيسموها فلسفة العلوم. فبقت دلوقتي أنه كل علم فيه جزء فلسفي منه، واللي هو محاولة برضو التفكير في نطاق أوسع شوية مما تقتضي التجربة. أيا ما يكون، الفلسفة اللي بتعنينا احنا الكلام على الأمور المتعلقة بالغيبيات، وهي كما ذكرنا في هذا الباب أو تقريبا لم يبقى من علم الفلسفة، لم يستقل في علم مستقل إلا هذا، لأن تنظيم شؤون الكون والحاجات ديت استقلت بقى، أو تنظيم الحياة، العلوم الإنسانية اختارت مسار التجريبي برضه، فبقى التجريبي بيشم المسار التجريبي تحت منه العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، وإن بقي ظلال الفلسفة زي ما هنقول من شوية. علم الكلام هو يعني الفلسفة يعني نظرات عقلية، فكان الفلاسفة يختلفون فيتناظرون يعني يبقى حرب كلامية. فأراد أرسطو أنه هو يضع معيار للحكم على برهان ما أنه صحيح ولا فاسد، فوضع علم المنطق. وبعدين ده نقله يعني لما حصلت عملية نقل كتب الفلسفة، أدركوا أن الفلسفة شيء والمنطق شيء، وبعض من ذم الفلسفة أعجبه المنطق، وقالوا احنا ممكن ناخد المنطق كأداة نثبت بها صحة العقائد الإسلامية. المنطق أداة. طيب المنطق بيقول في شيخ الإسلام تيمية منه حق وباطل، وما فيه من حق، خلاص في جزء باطل، يعني حتى في انه هل ده يفيد برهان ام لا، وهم معترفين. يعني لما جاءوا من قالوا المنطق الارسطي خدوا يعني حوالي 20% منه، لان الباقي كله لا يرقى لا يسمى برهانا. الشيخ الاسلام تمام بيقول المنطق فيه حق وباطل، وما فيه من حق لا يفهمه الغبي ويستغني عنه الذكي. وهي كلمة من أذكى الكلمات في وصف هذا العلم. يعني سبحان الله، يعني طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية أحد العقليات النادرة عبر التاريخ. ده خلاصة يعني دقيقة جدا. علم المنطق، ودي هنلاقيها في علم المنطق، غاية ما هنالك انه ينقل القضايا الفطرية السليمة السلسة يخليها قضايا معقدة، بينقل قضايا قد يعني كان يسهل ان نثبت انها قضايا قطعية فيبرهن عليها بطريقة تجعلها تنزل من رتبة القطعية الى رتبة النظر الصحيح، بينما هي في الاول كانت لا تحتاج اصلا الى نظر. فالمهم ان المنطق اكثر قبول، أي من يصنفون بالمتكلمين في التاريخ الاسلامي غالبا بيبقوا قابلين للمنطق ورافضين للفلسفه. من يسمون بالفلاسفه بيبقوا قابلين للفلسفه. في ناس لا هم لا كده ولا كده، هم اصحاب اهواء لم يسموا كلامهم فلسفه، ولم ياخذوه عن اليونان ولا غيرهم، ولا ضبطوه بالمنطق زي الشيعة والخوارج، وبدرجة ما المعتزلة. والكلام ده في بداية نشأتهم، وإلا بعد كده كل الفرق دي راحوا تاني للفلسفة. المهم الفلسفة شيء والمنطق شيء. المنطق ورد من رحم الفلسفة، المنطق أداة قياس وكلام شخصان النمية فيها ذكرنا. يعني علم الكلام ما هواش المنطق وما هواش العلم العقائد. هو احد التطورات اللي طرأت على الأشاعرة انهم بدأوا يسموا علم الكلام بعلم الايه العقيد. ده احد الانحرافات الداخلية عندهم اللي هو بيطلبوا ليه، انهم في الاول كانوا بيقولوا علم الكلام علم نتمكن به من الدفاع عن العقائد الثابتة نقلا بطريقة عقلية. طب فين العقائد دي؟ مش يبقى علم الكلام بالنسبة لهم كان بيتكلم على العقائد اللي فيها خلاف مع الفلاسفة ومع المعتزلة، ولذلك ما كانوش بيعتبروه هو ده علم العقيدة. ما فين العقيدة؟ وقتها كانوا عقائدهم هي عقائد أهل السنة، وبعدين لما وصل بقى التعصب لهذا المذهب اعتبروا العلم ده هو علم الايه العقائد، فبقت علم الكلام مرادف لكلمة علم العقيدة عند الأشاعرة. المهم هو علم الكلام في مسائل عقدية بيتكلم، هو بيقسمينه ثلاث أبواب رئيسية: الإلهيات، النبوات، السمعيات. الإلهيات مسألة طبعا إثبات وجود الله تبارك تعالى وأسماء وصفاته وقضاه وقدره. النبوات والسمع، النبوات يكادون يكونون متفقين فيها مع أهل السنة بنسبة 100%. السمعيات كل المسائل الغيبية التي وردت فيما عدا باب الإلهيات، ودي بيسموها السمعيات من باب الغيبيات أو السمعيات، هي دي أمور غيبية وبيحتج فيها بالدليل النقلي كأهل السنة. يبقى هو عندهم الباب الدليل العقلي فيه مقدم على الدليل النقلي باب الايه الالهيات، ودي ايه دي الآفة الرئيسية عندهم. وطبعا ما كانوش ما كانش الكلام ده بالتصريح ده قبل الرازي. الرازي هو اللي كان جات له الجرأة الشديدة جدا في التصريح بان باب الالهيات باب عقلي لا بد فيه من اجتماع الدليل العقلي والنقلي، بل يقدم العقلي مطلقا. وإن اتسع الوقت هنكلم هنقول الكلام ده إن شاء الله، لكن ده تعريف سريع بالفلسفة المنطق علم الكلام. يبقى علم الكلام هلاقي جواه منطق، لكن ليس هو المنطق، يعني هيستعمله جواه المقاييس المنطقية في البرهان على بعض المسائل. آخر قلنا نزعة يعني تحتاج إلى وقفة معاها، موضوع زيادة جرعة التلقي من العلوم الإنسانية والظن بأن باب العلوم الإنسانية مش محتاج ضوابط أو مثل العلوم الطبيعية، يعني مثل الفيزياء والكيمياء، حاجات بتكلم على مظاهر سنن كونية اكتشفها مسلم او اكتشفها كافر، المهم اكتشفها ورصدها. بل عادة احنا بندرس في الجامعات غير الظواهر الكونية النظريات اللي تتعلق بالامور الكونية التي يعني مش هنقدر نقول برهنت، لان مش بتوصل لدرجة برهان، على الاقل حصل لها عملية تحقق. مثلا نظريات نيوتن اتعبر عنها بصيغة رياضية وتم تجربتها، بيصمموا بها العربيات وبيصمموا بها المصاعد وبيصمموا الطائرات، ودي كلها مجالات شغالة، يعني عمليا بطبق القوانين واعمل حساباتي عليها بتطلع بتحقق نتائج. فالمهم ان الحاجات الطبيعية بين انها بعيدة عن الفلسفة او بعيدة عن افكار هؤلاء القوم وعقائدهم الى حد كبير جدا. الأمر الثاني بتجيلي بعد ما تكون تم تجربتها في الغالب أو التحقق منها لدرجة قد ترقى إلى درجة البرهان. فالبعض يقول طب العلوم الإنسانية زيها، وده غير صحيح. أولا عشان يعني خلينا نسبق الأحداث برضو شوية، حقيقي وإحنا بنتكلم في معالم المنهج السلفي ان احنا عندنا الرجوع الى الكتاب والسنة فهم سلف الامة، المرجعية عندي هي الوحي، ولكن هقول ان الوحي دلني على ان في امور الدنيا او فيما وكلني فيه الله تبارك وتعالى الى البحث والتجربة اروح للبحث والتجربة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ويمكن أن يحتج لذلك مع الإجماع عليه في الجملة كمان، لكن عايز أقف عن حديث تأبير النخل ونعتبره ده برضو كأنه موضوع مستقل مهم. أولا هو لأنه فيه في الآخر إيه، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وهو أحد الضوابط المهمة في أن أنا عندي مجال الدنيا ببحث فيه وفق قواعد الدنيا، لكن يطبقه العلمانيون بطريقة خاطئة، فمهم نقوله حتى وإن كان مش مرتبط قوي بالبحث عنه. أولا القضية الحاسمة في الحديث عشان تغلق الباب أمام العلمانيين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أظن أنه عن النخل أنه لو لم يؤبر لأثمر. وكلمة أظن كما قال علامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على المسند، وبرضو احفظ ايه تاريخ الفترة اللي احمد شاكر رحمه الله كان عايشها وبيقول فيها هذا الكلام ردا على شبهات العلمانيين، لان دي الحتة اللي احنا جايين لها على طول بقى الفقرة اللي جاي، دور المنهج السلفي في التصدي للعلماني. المهم العلامة احمد شاكر بيقول ان ايه، ان سواء قال اظن، وهذه لا تكون في امور الدين، مش هم قعدوا سنة يظنون هذا حكما شرعيا، لا هو من الأول قال لهم إيه أظن، فمنذ البداية وهم يعلمون أن هذه تجربة دنيوية. إن شئت يعني خلاص نقطة من أول السطر زي ما بيقولوا، يعني إن شئت عم تضيف إلى هذا أن ده تكريس للمنهج التجريبي، بمعنى أنك شؤون الحياة من صناعة وزراعة تعرف فيها أمور محتاج تعمل لها تحقيق وتجارب وتنويع، والتجارب دي بعضها بينجح وبعضها لا. يعني ممكن يكون إن الناس بتعمل مجهود زيادة على الفاضي، بتنقل حبوب اللقاح من النخلة الذكر إلى النخلة الأنثى، ويكون ده زيه زي باقي النباتات، وفي أنواع من النخل كده فعلا. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجريب فجربوا فلم يثمر، فقال لهم القاعدة لا الإجمالية، أنتم أعلموا إيه بشؤون دنياكم. فهم العلمانين بقى بيقولوا بس نيجي نتكلم على النهي عن بيع الغرر اللي اتكلمنا عليه قبل قليل، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، النهي عن الربا أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. لا ده الحديث هم كده وظفوه على عكس ما يدل عليه. الخطاب ده خطاب للصحابة أصالة ثم للأمة من بعدهم. الصحابة اللي خطبوا بهذا الخطاب نقلوا لنا الحديث ده، ونقلوا لنا كل ما علموا من قرائن بقى الأحوال كلها أن هذا من شؤون الدين، ولا نقلوا لنا كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عبر 20 سنة؟ يعني دواوين السنة دي لو جمعناها كلها على بعضها دي ترقى إلى أن تكون أنها نقل لكل ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله عبر 20 سنة. لا ده دين اللي هو إيه؟ شؤون الدين. مين بقى الحاكم على نقلها؟ الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس دي بهذا الدين، فعلموا هذا من شؤون الدين وهذا من شؤون الدنيا. فحاجات كتير من شؤون الدنيا، يعني تلاقي الغزوات لما جيهم بعد كده بتوع السير عايزين يعرفوا قصة الغزوة، احتاجوا لابن إسحاق يروح يدور على العجائز اللي أدركوا يحكون عن بعض من أدركوه انه حصل كذا وكذا. حتى السياق القصصي للأحداث الكبرى اللي الطبيعي الناس تبقى منشغلة بها جدا، الصحابة ده مش من شؤون الدين، مش هننقلها لكم، مش هنتحملها أمانة عظمى ننقلها ليه. تلاقي نقل في الغزوة الموقفين ثلاثة اللي ينبني عليهم ايه تشريع. ده القصة يعني شيء طبيعي جدا الناس، يعني انت لما تبقى عايش حاجة فيها شدة وفيها او حتى فيها فرحة فيها انتصار فيها، بتجد ان انت يعني شئت ام ابيت مشغول بتفاصيل الاحداث اللي انت عشتها. الصحابة مش منشغلوش بهذه التفاصيل، وده احد الحاجات برضو نرد عليها على اللي عاملين كل مناسبة يعملوا لها عيد او او موسم. لا الصحابة لو كان يرتبط بها ادنى درجة عبادة كان الصحابة ايه ده ما حفظوناش التواريخ. الاسراء والمعراج حصلت امتى ما حفظوهوش. كل الكلام ده بعد كده قعد ابن اسحاق يجمعه عمن سماعات كده يعني حتى مش باسانيد, لان الصحابة ابن سلم قال لهم ايه انتم اعلم بشؤون دنياكم, ايه اللي انتم امانة تحملوها بقى الدين. يبقى كل ما حملوه وبلغوه ده هو اللي ايه ده فهمهم, فهمه عنهم التابعون فتابعوهم لغاية ما جه أئمة تدوين السنة ودونوه. لذلك برضو ده الأمة فهمت أن هذا من الدين. ما تجيش أنت النهاردة تقول لي من الدين ضوابط تتعلق بالمعاملة, لكن كيفية الزراعة والصناعة هي دي اللي إيه شؤون دنيا. ده كلام عام. وكتفصيلي بقى كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإلزام وفهم الصحابة هذا إن ده خطاب لهم ونقلوه فنقله من بعدهم فدونه أئمة السنة فاستنبط منه أئمة الفقه. لذلك ما العلم ما ينفعش كده يجتث زي المشروع بتاع إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وغيرهم. إيه عايز يقول لك يا عم عايز كتابه سنة ماشي شوية يطعن في السنة شوية كده. أنا ما طعنتش في السنة, هو عايز أدلة بدون منهج استدلال وأدلة بدون إجماع. يعني أدلة خام يشتغل هو فيها إيه يعيث فيها فسادا. تقول لا أنا عندي أدلة وعندي منهج استدلال وعندي كمان قضايا مجمع عليها, يعني حتى لو الدليل دلالته ظنية وبعدين أجمع العلماء على فهم معين له فالشرع دلنا على أن الإجماع حجة كاشفة تجعل أن القول ده قول يعني لازم وصحيح جزما. طيب يبقى كده عرفنا انه فعلا السلام قال انتم اعلم بشؤون دنياكم, عرفنا السياق. القصة دي ما تخدش او مش متروكة للمتأخرين, مش متروكة لمن بعد الصحابة يحددوا فين شؤون الدين وفين شؤون الدنيا. دي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إما تصريحا أو بما فهموا من قرائن الأحوال, وبرضو اسمعوهم حجة نقلوه ونقله من بعدهم وتلقته الأمة بالقبول. فعرفنا خلاص اللي موجود الأحاديث الموجودة في دواوين السنة وما استنبط منها من أحكام في كتب الفقه, دي أمور الدين. وفي أمور دنيا كتير حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما نقلناهاش ونقلوا لنا بعضها بالذات اللي كان فيه ايه زي دي. ايه نقلوها ليه؟ عشان نعرف القاعدة, عشان نعرف نزل اشار عليهم بامر ثم قال. ونقلوا في غزوة بدر ينزلوا فين عشان ينقلوا انهم كانوا يعني الضابط عندهم لو ده من الدين يبقى يقولوا سمعنا واطعنا, لو من الدنيا يبقى يتشاوروا فيه حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمواقف اللي نقلنا من الدنيا حاجات محدودة جدا ونقلوها عشان هي لها علاقة بالايه برضو بدين. هتلاقي القصة فيها جزء دنيوي محض وجزء يتعلق بالتشريف عشان كده نقلوها. يبقى مش زي ما هؤلاء بيقولوا والحديث حج عليهم عند التأمل لهم. طيب وخلاص المسلمين أخذوا من كده ان الدنيا يجربوا فيها فجربوا, ونقدر نقول ان المنهج التجريبي منهج وضعه المسلمون او على الاقل كان الفلاسفة بيحاربوه في الغرب لكن عندنا وضع وانتشر وحقق واخذ العلوم الطبيعية من النقطة اللي هي فيها وصل فيها الابعد بكتير مما كانت عليه, وطور العلوم الرياضية بحيث جعلها خادمة للعلوم الطبيعية وكل هذا. مش دي برضو قصتنا بقى هنا العلوم الإنسانية. نقدر الغرب مؤخرا قال لا مش حاسبها حبيسة الفلسفة, نزلها للعلوم التجريبية, قلنا ندخلها معمل الحياة الكبير ده بس معاه الإحصاء. وساعات يدخلوها المعمل فعلا في الجزء اللي هو مرتبط بين علم النفس وبين تشريح المخ او كده, يعني ياخد حيوان يتلف له مركز في المخ وبعدين يدرس سلوكه فيقدر يقول المركز ده مسؤول عن كذا, ياخد حالات اصيبت في حوادث وحصل لها تشوهات معينة في المخ سيدرس سلوكهم قبل وبعد الحادثة. المهم في جزء تجريبي كبير موجود في علم النفس وموجود في علم الاجتماع ونحو ذلك. وما فيش مانع ان احنا ننقل عنهم، لكن خد بالك عدة فروق. درجة التفصيل الموجود في هذه الجوانب في الشرع اعلى بكتير من الحاجات من الفيزياء والكيمياء اللي هي والطب مثلا التي لا تكاد يوجد منها شيء، واللي موجود موجود كنوع من الإشارة الإعجاز العل إن هذا من عند الله مثلا، أو كان إرشاد شرعي طبي في زمن الطب في متأخر فأرشد الشرع إلى بعض أبواب التداوي، يعني إلى أن يستطيع الناس أن يتعلموا أكثر. لكن في باب الإنسان ده موضوع الشريعة هو الإنسان، فأنا عندي التفصيل موجود عالي جدا في هذا الجانب. الأمر الثاني إن العلوم الإنسانية هل يمكن أن نقول أنها تجريبية بإطلاق؟ هم نفسهم بيقولوا في مشكلة كبرى إن اللي بيجري تجربة إنسان حتى لو بيجريها على ناس غيره، عايز مثلا يقول أجيب حاجة قدرية محضة، يعني اللي بيولد أعصر يميل إلى استعمال الجانب الأيسر أشول، ده درجة ذكائه طبيعية ولا متوسطة ولا عالية؟ ممكن حتى عايز يعمل ده هجيب أكبر عدد يقدر ياخده من الناس دي ويعمل لهم اختبارات ذكاء، ولو طلع المتوسط هو المتوسط اللي بين عند الناس كلها، ما يطلع فيهم حد ذكي قوي وحد متوسط وحد، المهم لو طلع متوسط زي الناس اليمنيين خلاص، لو طلع متوسط اقل يبقى كده في درجه ارتباط معه بين هذا وبين الايه الذكاء القليل، لو العكس يبقى العكس. قالوا ما انا الراجل اللي بيجري التجربه ما زال دي فرصه للتلاعب، والراجل ده ممكن يكون اشول ونفسه تطلع النتيجه ان الاشول ده ذكي. نهيك بقى لما تدخل في حاجات فيها أهواء دفينة زي بقى لو العذو لا الشذوذ أو غيره، إلا تجريبيا قالوا ده ميل وليس انحرف. فإذا العلم ده ما تقدرش تقول عليه تجريبي متجرد من الهوى، ما تقدرش تقول عليه أنه انفصل 100% عن الفلسفة، ما تقدرش تقول عليه أنه انفصل 100% عن اللاهوت. كل ده كلام له تفاصيله، ممكن دي تبقى في محاضرة تانية إن شاء الله. الأخطر إن هذا العلم يعاني فراغ، ساب الفلسفة وراح للتجربة، التجربة مش سداله الفراغ، ففي توجهات يروح تاني للفلسفة انتقائيا، رايح للفلسفات الشرقية القديمة اللي كان فيها درجة من درجات ترويض النفس، عايز يحقق نتائج. يعني برضو أهي الناس سواء بقى باحثين او غير باحثين، او بالذات بقى اللي هو شغال بايده بتوع ما يسمى بالتنميه البشريه او غيرها، فده انحراف شديد جدا داخل بعض هذه العلوم، العلم المسمى خطا بالتنميه البشريه، وبعض توجهات الناس بتوع علماء النفس. الخلاصه العلوم الانسانيه راجع الاول، يعني لازم نراجع الاول وبدقه الفقه الاسلامي في الباب اللي احنا بندور عليه، الفقه الاسلامي في الاسره، الفقه الاسلامي في التربيه، الفقه ثم نراجع طب المصطلحات، يعني دماغنا ركبت بشكل كبير على المصطلحات المعاصره، طب نشوف الدراسات اللي عرضت المنهج الاسلامي كما هو تماما ولكن اعادت تبويبه بالطريقه المعاصره. وبعد ما نخلص دي وارد يسمح برضو لحد متمرس ومتمكن وتحت إشراف شرعي من نقل بعض التجارب. يعني الكلام ده مش متروك، لأني وأنا يعني بقول لك إيه، الناس المناهج الأخرى كيهم في باب الفقه وقال لك أنت هتقعد لغاية لو بقيت زي الإمام النووي الله أعلم هتقدر توصل إمتى، ده راجل كان عنده 8 دروس في اليوم متفرغ لهم طول عمره، هتبقى في الاخر اسمك مجتهد فتوى. واحنا نقولك لا، في دين الله تبارك وتعالى منذ اليوم الاول عايزينك تبني الملكة بتاعتك. لكن في المقابل العكس بقى، يقولك لما تيجي تنقل عن الغير انت محتاج الملكة دي تكون كملت جدا، واستيعابك لكل مسائل الشرع حاضر، وكمان الباب الفلسفة اللي كان عايزينك تقرأ فيه تكون قريته فعلا بقى دلوقتي، عشان تعرف كل فلسفة وأثرها ايه عند أصحابها، وبعد تبتدي تحكم الجزء ده أعرف أخذ ولا لا. وبالتالي بنقول جزء النقل عن العلوم الإنسانية محتاج مجهود جماعي ومراجعة من الطلاب علم متميزين درسين كل الحاجات ديت قبل ما نقرر استعارة شيء من هذه العلوم. طيب، كل الحاجات اللي احنا قلناها ديت بدأت تثار في الفترة الايه الاخيرة. احنا كده خدنا لقطة بتاعة الوقت الحاضر اللي احنا بنعيش فيه. هذه اللقطة هنحتاج نرجع عشان يعني كده يعني ده التمهيد اللي مرينا بيه بيوصف المشكله، وان كان طبعا تعرضنا لبعض جزئياتها كتير واحنا بنوصف المشكله كنوع من الادراك الاعمق شويه للموضوع. هنرجع بالتاريخ لغايه بدايه او قبيل عصر الاحتلال الاوروبي للبلاد الاسلاميه. ايه المدارس العلميه اللي كانت موجوده، وكيف انتهى الامر لوجود قوي بفضل الله عز وجل للمدرسه السلفيه كمنهج فكري وكمنهج تعليمي موجود على الارض، بيدرسوا عدد كبير جدا من ابناء الامه في جميع التخصصات، وان ده كان له اثر كبير جدا في دحض كل شبهات العلمانيه. وليه المشهد الان في ما يشبه، على حد تعبير الشيخ محمد السعيدي حفظه الله، ما يشبه بالحرب العالميه على السلفيه. طيب، احنا كان الدنيا استقرت منذ الامام الغزالي رحمه الله تعالى، وده التاريخ بقى اللي هنرجع له في المرحله الثالثه. نرجع شويه كمان يعني سبع قرون لورا او حاجه، لكن كان استقرت على انه الامثل ان تجمع ده. تصور تجربه الامام الغزالي انتهت لكده، انه هو فقيه خاص، ده كان وضع قائم انه فقيه، والفقه ده كان يجري في الامه بالطريقه اللي احنا قلناها، الناس بتروح الكتاتيب تتعلم تحفظ ما تيسر من القران، تحفظ بعض الحديث، تعرف اللغه، الحساب، النوابغ بيكملوا غالبا بيكملوا في دراسه الفقه، والعلوم الاخرى استثناء او يعني يوجه اليها، اللي ينبغ في القران فيروح للقراءات، اللي عنده جدل يودوه. فالامر وكان بدات تتمهد المذاهب بس مش بصوره هذا التعصب الموجود. الامام الغزالي استقر في النهايه انه الكلام، علم الكلام ده علم سيء، يعني ليس فيه يقين، وانه يؤدي الى الشك اكثر ما يؤدي الى اليقين، وان العوام مش بيفهموه فيجب ان يلجم عنه العوام، وان الخواص يمكنهم ان يستعملوه للبرهان على العقائد، مع انهم اذا فهموه جيدا سيدركوا انه مش برهان، هو لا نفع عوام ولا نفع خواص، بس هو في ناس استقر هنستعمله، يعني احنا مش هنلاقي وسيله نرد على الفلاسفه الا بعلم الكلام. طب الخواص دول نفسهم يجيبوا اليقين منين بقى اذا كان هو بيرد بحاجه هو مدرك انها ليست يقينيه؟ خد بالك تجربه الامام الغزالي هو يعني الاشاعره والمدرسه المدارس دي مش بيقفوا عندها لانها تقول لك قد ايه الازمه اللي بتعيشها هذه المناهج. فالغزالي يقول لك طب خلاص احنا هنرد على الفلاسفه والباطنية بعلم الكلام واحنا عارفين انه لا يفيد يقين، اقول له هي مقدمات ظنية فكيف يمكن ان يؤدي الى اليقين؟ وده كلام صحيح يعني. إذا علم المنطق ده اخترع واحد وقال خذوا بالكم البراهين اللي تمشي على القاعدة دي تبقى براهين صح، والناس بعد منه اخذوا يخبطوا معاه ده صح ولا غلط. هذا هو علم الكلام كله على بعضه مقدمات ظنية، فمن أين تأتون فما كيف يفيد اليقين؟ فهو بدأ يقول أجيب أنا اليقين منين؟ قعد محتار لغاية في الآخر اليقين انتهى إلى أن اليقين تجربة روحية. أنا عندي الغزالي حقراه في الجامع العوام عن علم الكلام، خلاصته علم الكلام ده ينفعش العوام، وسيبوا العوام سلفيين يتعلموا عقيدة الإمام أحمد. الأشاعرة بيقولش الكلام ده دلوقتي. تاني بقى في فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة بدرجة أشد، بيقول حتى للعلماء العالم اللي يقدر يفضل على طريقة الإمام أحمد خليه على طريقة الإمام أحمد، بلاش تروح للعلم اللي كله جدل بلا فائدة. لكن الكتابين دول هم يكتبون مش يكتبون يعني مش بيقولوا بمقتضاهم، مش بيقولوا بهم. وبعدين بقى في الموقف من الضلال قال طب هو عايز اليقين، فقال لنا اليقين تجربة صوفية، فيلقي الله عز وجل اليقين في قلبك. تعال الإمام الغزالي رحمه الله اليقين ما جالوش بالتجربة الصوفية، اليقين جاله بالفطرة، بس هو حل الكلام غلط. هو قال أنا طرحت البراهين بتاعة المنطق وعلم الكلام والكلام ده كله وتجردت ودعوت ربي فوجدت اليقين اللي كان غايب عني. نقول له أيوة، ما هو أنت لو هتمشيها بقى بطريقة عقلية ده استدلال بمحل النزاع، ما أنت لجأت إلى ربك. يعني أنت ما بدأتش من نقطة شك، أنت بدأت من نقطة إيه؟ يقين. نعم. ما دي بقى تجربته الروحية اللي هو في الآخر قال اليقين لا يمكن أن يأتي إلا بتجربة إيه؟ روحية. وقلنا نتيجة أن الإمام الغزالي هو بتاع الجامع العام عن علم الكلام، أثروا في الفقه بعد كده اللي تعلموا اللي جيهم بعد منه بقى الجامع العوام عن الدليل. الأدلة دي دايما إيه بالنسبة لهم صعبة، وبلاش حد بلاش يعني بلاش تتعبونا في الكلام في الأدلة، أنت في حد فكر وأنتج أنت خد إيه نتاج. أثر الغزالي كان نشأ من أنه الباطنية كانوا كتير جدا، والخليفة العباسي نفسه بقى مهدد بعد ما البوهيين كانوا تابعوا يعني بقت الدولة الفاطمية في مصر وبقت العراق كمان تابع عليها، فعلى المستوى المنهجي انتشرت الباطنية والفلسفة، على المستوى السياسي تشرذم كل أمير مستقل بمكانه، مستوى والخليفة ضعيف جدا والحملات الصليبية إلى غير ذلك. فالدور اللي عمله الإمام الغزالي مقارنة باللي كان موجود قبل منه يعتبر دور إحيائي. وذلك ابن تيمية دايما يتعلم على الغزالي رحمه الله بذكر محاسنه، رغم أنه يقول أن كتاب الإحياء مليء بالسقطات أو نحو ذلك، لأن دي اللي فيه إيه بقى خلاص لما راح للجانب الصوفي وقرر أن التجارب الروحية دي ممكن أن تستقل عن علم الإيه الكتاب والسنة، فعشان كده هتلاقي الإحياء مليء بهذه الأمور. فالجي عندنا المدرسة النظامية، ودي لها أثر في التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا. الجزء الحسن منها أنها أعادت الاعتبار لدراسة الفقه والحديث، ولكن درست العلم الكلام وفرضت علم الكلام، وتعبأ إيه الروح العسكرية الصارمة مع اختيارات الغزالي، فخلط الفقه المذهب الشافعي، بدأ التعصب المذهبي ياخد بعد جديد، إن يبقى مفروض في الدراسة وفي التدريس وفي الإفتاء، يعني من الأول السلم لغاية إيه؟ لغاية آخر السلم، ومعاه علم الكلام ومعاه دراسة صوفية. في ذلك الوقت كانش لسه دخلها التصوف الفلسفي، لأن أصلا الغزالي إيه؟ حارب الفلاسفة والباطنية. التصوف الفلسفي هو الحاجتين مع بعض، التصوف الفلسفي عبارة عن عقائد الفلاسفة مع عقائد الإيه؟ الباطنية. وإن كان الغزالي نفسه وقع في بعض كلامهم، لأن صعوبة التصوف الباطني في لغة الإشارة اللي بيستعملها إلى يومنا هذا، ناس شايفة أن كلام ابن عربي إشارة للتوحيد، بس إحنا اللي مش فاهمين، وكلام الحلاج. بدأ الكلام ده، كتب الله لهم أن هم أنشأوا مدارس كتير في الشام في مصر، فاستتب لهم أمر شمال العراق بالهلال اللي يصل من العراق للشام، سيطروا على الشام على مصر، المعروف استنجاد الأمراء الفاطميين في الصراع بينهم ومن بعض بصلاح الدين، مجيء صلاح الدين بانتصار، فرض خيارات المدرسة النظامية على كل مناهج التعليم الإسلامي، فبقت هي اللي موجودة في العراق في الشام في مصر لغاية المغرب العربي. وظل الكلام ده موجود مع مقاومة دايما، كانت تقمع بالسيف تقمع بالسلطان. تجربة ابن تيمية واضحة جدا، وممكن تقمع يعني مش بالسلطان ذات، ولكن بالاستقواء العام بيه دول. وطبعا يمكن أشرت في بداية حديثي في الكلام على قصة الشيخ الفرغل، ومهم جدا نعرفها، ان دي كما يرويها الشيخ علي جمعة. الشيخ الفرغل ده واحد صوفي موجود له ترجمة في الطبقات الصوفية للشعراني، واضح ان هو المعلومات اللي عنه واحد من الصعيد له كرامات، بس كان معاصر لابن حجر. يعني معاصر ابن حجر يعني ايه؟ يعني بداية الازهر كان فاطمي زي ما عرفنا، بيدرس عقائد الشيعة لما تم السيطرة لصلاح الدين. مذهب الشافعية ان المصر المصر البلد، المصر الكبير وليس القرية، لا يقام فيها الا جمعة واحدة، فشاف في الفسطاط لقى مسجد الحاكم اكبر من الازهر، فأغلق الأزهر في الجمعة، فبقى المسجد الكبير هو مسجد الإيه؟ الحاكم. وتاريخيا بقى المسجد العتيق ومسجد عمرو بن العاص، فانتقل إليه للتدريس، وبعدين في عهد الظاهر بيبرس رجع تاني الكلام للأزهر. بنتكلم ده الجيل بتاع ابن حجر رحمه الله، دي بتجيل إن الدنيا رجع على الأزهر تاني، دي البداية. القصة كما يحكيها الشيخ علي جمعة، ان الشيخ الفرغل قاعد قدام جامع الازهر وقت الصلاة بيبيع حشيش، اعزكم الله. عايزين تعتبرها فقرة ترفيهية، ما اسموح بالضحك يعني، بس هي مش ترفيهية يعني، هي مبكية. فالحافظ ابن حجر داخل يصلي، انتبه، فوقع في نفسي، وقع يعني ما تكلمش الراجل، وقع في نفسي ان هذا الرجل اللي بيقولوا عليه ولي لا يمكن ان يكون وليا. اظن دي بقى يعني لا المبتدئ ولا المتوسط ولا المنتهي، اللي اقل من المبتدئ بشويه، معلومه ان الدين بالضروره تسيب الصلاه وبيبيع ايه؟ حشيش يعني، وامام باب المسجد عايز ايه يعني. فوقع في نفس الحجر، نفس الحجر الراجل ده رجل فاسد. دخل ابن حجر قالوا له صلي يا ابن حجر، نسي الفتح. الأعجب بقى الناس قالوا له ما شأنك ابن حجر؟ قال لا أدري. قال لهم لعلك ظننت سوءا في هذا الرجل. يعني صار المعلوم من الدين بالضرورة دلوقتي مش وجوب الصلاة ولا حرمة الحشيش، ده بقى كل الناس عارفة ان اللي يظن سوء بالفرغل يصيبه بقى ما يستحمل. بص بقى الايه المخالفات العقضية الشنيعة، الفرغل يعلم ما في صدور الناس. القصة تقول كده، القصة بتقول ان ابن حجر مجرد المظن، الفرغل قادر على ان يوقع يفعل ما يشاء. ده يعني دخل جوه دماغ الراجل حذف منه الفتحة، والكلام ده مش مرة ولا اتنين، ده واضح كل الناس ايه عارفة الاخطر من كده. طب ابن حجر يعمل ايه عشان يرجع الفتحة تاني؟ قالوا روح اعتذر الراجل، فأبى إلا أن يبيع الحشيشة معه. هيجي لك تأويل سخيف كده في آخر القصة، يعني استحمله معلش. لكن قبل ما يأتيك التأويل ده، إلى تلك اللحظة وابن حجر عنده إن ده حشيش وإن بيعه منكر، وهو إمام الدنيا حافظ الدنيا، وما قدموش حيلة أمام ذلك الصوفي إلا أنه يبيع الحشيش معه. القصة كما يرويها علي جمعة، أنا أقول ابن حجر لا يمكن أن يفعل هذا، لكن أنا بقول لك أن الصوفية بيروها. إذن دي قناعتهم أنه عادي الولي يعمل كده في مين؟ في ابن حجر. ومين بيقول كده؟ علي جمعة. مش صوفي صرف يعني، لا ده راجل ايه له اشتغال بالعلم ودكتور واستاذ في الاصول. امال الصوفي الصرف يعمل فينا ايه بقى؟ ده اللي هو نص صوفي ونص فقيه. اما الصوفي الصرف يعمل ايه فينا؟ على اخبارك دي، لان احد كان سالني الصوفيه نشات منذ نشات في المئه الاولى او الثانيه منافسه للفقه. قال لك الفقهاء يقعدوا يقولوا لنا حلال وحرام وسايبين امر قلوبنا، دي البدايه البذره الاولى خالص. ان شاء الله عندنا عنصر تاريخ الايه التصوف لو وصلنا له هنقول البذره دي عاشت معاهم وعايشه الى الان. ما يبقى البذره الاولى قال لك هو الفقهاء ما كانوش غلطانين، الصوفيه يعني الصوفية الأوائل اللي هم أفاضل الصوفية الجيل اللي بعد. طبعا الصوفية بيحاولوا يدخلوا الحسن البصري في هذا الجيل، لكن اللي بعده تلاميذه اللي بدأوا يقولوا إذا كان الفقهاء انشغلوا بفقه الظاهر فلننشغل نحن بفقه الباطن. هي الاسم مش كده، هو الدين كان قرآن وسنة، الناس بتتعلموا بلا تفاصيل. ايه الحاجات اللي فيها اسئله كتير؟ الفقه. فده اللي اوجد فقهاء من كثره الايه، كل ما لم اللي ما راحش مع الفقه مش عشان هو مهمل، هم اللي كيفوا الامور خطا، لكن هم من الاول افترضوا انهم جاءوا ليسدوا ما تركه الفقهاء، وبعدين بقى وصل بهم الامر الى ان هم جاءوا ليقضوا على الفقه. ليه؟ لان الفقهاء دول بياخدوا دينهم ميت عن ميت، وهم ايه بيقولوا حدثني قلبي عن ربي. لما دخلوا بقى في سقوط التكاليف، ودخلوا في انه مش عايز يصلي وعايز يبيع حشيش، والقصه الثانيه برضه بيحكيها الشيخ علي جمعه بتاعه وعايز يزني ولا عايزه بالله او يخلو بالاجنبيه على الاقل بما يوهم جميع الحاضرين ان هو بيزني على الأقل، ده أقل. إن عايز يعمل الكلام ده كله الفقهاء ما يعرفوش يتكلموا معاه، وبالتالي هو الصوفية إذا انتشرت بتجبر الفقه على تبرير فضائحها وربما تلغيه خالص. واللي مش عاجبه هينسوه الفتح بس. يعني هي قصة الشيخ الفرقة خلاصتها يبقى انا فقيه بقى من فقه خلاص. يعني انت مش انت فقيه يعني هنسيك الفقه بالفتحة ذاتها هتنساه ولا تمشي بعدل تعتدل تستقيم. على فكرة في بقى قصص من مجاء يعني من محاكمات للعلماء للي مثلا تأخروا عن مجالس البرضة في المولد مجالس تلاوة البرضة في او المحاكمات فعلية يعني انه في الاخر يعني يمنع من التدريس والافتاء ففرضت الصوفية فرضا. المهم فالقصة بتقول بقاش ابن حجر رضي وقعد يبيع مع الرجل ولان القصة تقال الان في ظل وجود طيار سلفي انا اقولك اهو فكان لازم تتخفف شوية وقال لها هي القصة دي ختمتها كده الفرغة الاكبر اكبر ابن حجر يبيع الايه الحشيش وقال له خلاص ما عدتش تتكلم تاني حشيش مش حشيش بقى ايه ما هي ما تجيش القصة الا كده. لكن لان اللي بيحكي عارف ان الان بفضل الله في ناس بتقول الدليل وفي ناس بتقول من فضائح الصوفية القول بسقوط التكاليف مش فاهمين. الشيخ الفرغل بقى في الاخر قال له بص بقى ابن حجر بقى الطفل الصغير اللي كانش فاهم ده قال له الراجل لسه باين له حشيش دلوقتي ده مشي وراه كده ماشي وراه لعيه استقاء ما في بطنه. ادرك ابن حجر ان الشيخ الفرغل بيبيح حشيش مغشوش عشان اللي يشتريه يتعب له بطنه ويتوب. تخيل. طيب انا هقول اولا وقت ما اجبره انه يبيع معاه حشيش قال ابن حجر هذا التبرير السخيف. طبعا التبرير ده فابتداء كده يبقى الصوفية قهروا العلماء على مخالفة الأمور المجمع عليها. الشيخ علي جمعة نفسه قال بعد كده ده بيع الحشيش ده محرم بالإجماع. طيب الأمر الآخر هو لو يعني هنصدق دي هو يجوز حد يبيع حشيش عشان يتوب الناس أو مين اللي قال الراجل ده تاب يعني أو مين الراجل ده ليه أكل الحشيش في الشارع والحشيش بيتعاطى بهذه الطريقة ولو هو يعني قاء ما في بطنه فين انه تاب. طب لو ده بيتوب يجوز ان احنا نبيعه عشان الناس تتوب. طب لو هو يمكن ان يباع عشان الناس تتوب لازم قدام باب الجامع وقت الصلاة. طب لو هو باع قدام باب الجامع قدام وقت الصلاة مش يبقى هو المعتدي انه ما انه اختار التوقيت الخطأ والمكان الخطأ حتى لو عايز يتوب بتوع الحشيش. فلما يبقى ابن حجر يظن به انه رجل سيء ليه عقبه جدلا يعني ليه عقبه بافساد صلاته. ميت سؤال فقهي بس ده فين في الفقه. الشيخ الفرغل مش ملزم بكل هذا. طيب لا هي يعني الامر يعني قبل الغزالي وفي ناس بيقول لك هو انتوا ظالمين الغزالي يعني مش ظالمين الغزالي يقول لك مثلا القشيري نفس معالم منهج الغزالي واسبق منه فضلا بقى يعني. لكن بلا شك ان الغزالي كان له اثر كبير لعلو كعبه في الفقه والاصول انه اختياراته في الاعتقاد والتصوف تقبل ثم تفرض في المدرسة النظامية ثم تفرض بقى في ايه في كل المعاهد العلمية اللي احنا قلنا عليها. طيب يبقى كده دي المدرسة اللي لها الشعب الثلاث دول اشعرية العقيدة مذهبية الفقه صوفية السلوك. في أزمة كبرى بالمرة طالما قلنا دي أزمة كبرى لدى أي فرد بيدرس في هذه المدرسة عن المسألة الواحدة ساعات يبقى حكمها في كل منهج من هذه المناهج الثلاثة مختلف. دعك من قصة الشيخ الفرغل والكلام ده، لكن مثلا الأشاعرة مرجئة في مسائل الإيمان، الفقهاء الأشاعرة ساعات بيرضى الازدواج العجيب، انه يجي في كتب الفقه يبقى عنده باب اسمه باب الردة، ويذكر فيه افعال مكفرة ويشرحها، ويجي في العقيدة ويقول الإيمان هو التصديق. فيبقى بيقول مسألة هنا حاجة وهنا ايه حاجة، وبعضهم بيبقى أكثر إخلاصا لأحد المنهجين، وبعضهم بيضطرب وتلاقي دخل الكلام ده على ده. زي مثلا معظم متأخري الأشاعرة قد ينقل كلام عن أهل السنة وهو بيشرح عقائد الأشاعرة، يشرح الإيمان والتصديق وبعدين ينقل كلام عن الإيمان قول وعمل، وبعدين لأنه في يعني هذا النزاع مش كل الناس بتعرف تتعامل معه. فده أحد مشاكل هذا المنهج، هو منهج ينطوي على عناصر تناقض ذاتية. طيب احنا ال ال ال ال, ال الفقرة دي خلاصها من الأذان والإقامة ولا طيب إذن ده كان المنهج العلمي السائد في معظم المناهج العلمية. هذه المدرسة هي الأكثر انتشارا مع هجرة أبو الحسن الشاذلي من المغرب إلى مصر، بدأنا مرحلة جديدة. إن أبو الحسن الشاذلي حسن الرأي في ابن عربي، احنا قلنا الغزالي رحمه الله كان شديد جدا على المدرسة، على الفلاسفة والإيه والباطنية. الغزالي كان قبل منه الحلاج، ابن عربي بعد. ابن عربي كان في زمن قبل سنة 100 بشيء يسير، لكن أنا بقصد المنهج نفسه. الغزالي كان ضد الفلاسفة والباطنية، واللي كان يمكن أنه يقال عنه من الصوفية الباطنية أو الصوفية الفلسفية كان الحلاج، و وردود الغزالي على الفلاسفة والباطنية ردود عليهم كلهم الحلاج وغيره. ابن عربي كان فقيه ظاهري، فكل فقهاء المغرب أو يعني يوجد ميل لدى فقهاء المغرب والأندلس ان هم او يستبعدوا جدا ان يكون منهجه الفلسفي يقول بقول يعني اجمع العقلاء على بطلانه قول واحد وجود. ده قول فلسفي قديم جدا، احد الاطروحات الفلسفية في مسألة هل الكون خالق ام لا. لا ما فيش خالق، لانه هو الخالق هو المخلوق هو بعيني، وده في الاخر احد النظريات الالحادية اللي بتحاول يكون في سؤال سهل واضح المعنى بس اجابته محتاجة وحي. هو مش عايز يروح للوحي ومش عارف الاجابة، مش عايز يقول مفيش اجابة، فبيقوم بيطرح صورة يعقد السؤال ويعقد المسألة فيبدو انه قد اجب. فلا في الآخر القول بوحدة الوجود هو نفي بوجود الخلق، يعني هو حد إجابته أن لا خلق، ولكن بيلاقي الإجابة دي كل العقلاء بينكروها تقريبا، فبيقول في خالق بس الخالق ده هو المخلوق بس بيتجلى في صفات. في النهاية ده أحد المذاهب الإلحادية الشهيرة المعروفة، لكن الصوفية لهم مصطلح أنه مع الترقي في الرياضة سيغيب عن شهود كل حاجة في الكون ولا يرى إلا الله، ففي تعسف شديد عند البعض، يكون مستحيل فقيه زي ابن عربي يكون قال بالقول الإلحادي، يبقى هو قصده الايه القول الآخر، مع ان كلامه يبقى يعني شيخ الإسلام تيمية اجتهد في انه يعتذر لكل من يحتمل كلامه اعتذارا، لكن ابن عربي ما لقالوش سكة، كلامه واضح جدا في وهنة الوجود. أبو الحسن الشاذلي كان له يعني منفتح على كلام ابن عربي، كان عندنا السبكي محب لكل هؤلاء، فحط كل دول في بوتقة واحدة وزالت الفوارق بين التصوف اللي بيسموه تصوف سني. واحد الشيخ علي جمعة له محاضرة بيقول فيها عندنا تصوف سلفي، وده اللي هو زي تصوف الحسن البصري وخلافه، اللي هو ايه ده حاجة كل ما فيها مرجعه للايه الكتاب والسنة. مش عايز يقول كده، اسأل فيه تصوف سلفي بيسلم التصوف السني، نسمي التاني ده ايه سني. او طبعا ده يعني ايه واضح كده هو هيبقى قصده ايه بالتصوف. والتصوف وفي تصوف فلسفي اللي هو تصوف ابن عربي. فبدا الكلام ده يدخل، وبدا يدخل معاه كمان موضوع الغلو في الصالحين اللي ما كانش باين عند الصوفيه الاول الاوائل ولا الاشاعره الاوائل، ان ده كان له خط كده مع الباطنية من اول اخوان الصفا، بس ما كانش بارز في الامة، وبدأ بقى الطرق الصوفية التي نشأت تاخد كلام من التصوف الموسوم بالتصوف الفلسفي، الكلام عن بعض التابعين في الزهد بالتصوف السلفي، ثم كلام اللي اتكلموا على اعمال القلوب بشيء من العبارات المنحوتة ابو اليزيد البسطامي والجنيد اللي هو مسميه على جمعة بالتصوف السني، وياخدوا تعظيم القباب والمشاهد سواء من الشيعة أو من إخوان الصفا، وياخدوا كلام يمزجوا بكلام ابن عربي، وبقى هو ده كل ده بيمر. وإن كان حصلت بالذات بقى كلام ابن عربي حصلت عليه معارك كبرى حتى بين أبناء هذه المدرسة نفسهم، بعضهم كفر ابن عربي وبعضهم دافع عنه وردوا على بعضهم في كتابات مشهورة في هذا الجانب، واستمر الأمر على هذا الحال كما ذكرنا. الصورة كانت بقى في الجزيرة العربية يعني زي اللي موجود في مصر وغيرها، مع البداوة في يعني ربما زادت الصورة جدا، وده اللي هيأ الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو يعني دفعه إلى أن يكون له دعوة في إنكار هذا. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعني هو بدأ دعوة وكتب الله لها النجاح فصار رمز وعلم، لكن الكلام ده تعلمه على ايد علماء كانوا، احنا قلنا يا بقى كان في قهر موجود للعلماء، فكان يعلموا الكلام ده لتلاميذهم. فمثلا ممن ذكرهم الشيخ محمد بن الوهاب في انه تلقى على ايديهم هذا الشيخ السندي رحمه الله تعالى، وهو رجل حنفي المذهب، ومع هذا كاره للتقليد جدا، يعني مسألة ترك التقليد هو ولو في ذلك رسائل، وكاره لبدع القبور، ويكاد يكون هو الشيخ الرئيسي للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وطبعا ده يعني وجدت هذه الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى، وعارفين بقى الدولة العثمانية أرسلت محمد علي وحصل انتصار وهزيمة انتصار وهزيمة, بيقولوا الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة إلى غير ذلك. مش دي قضيتنا. إنه المهم من الناحية المنهجية بقى في العالم الإسلامي يسمع عن أن هناك من اجترى على إنكار بدع المشاهد والقبور والغلو في الصالحين, بل وسائر أنواع البدع الإضافية ونحو ذلك. وده يعني مع أن دعوة الشيخ الإسلام تيمية دعوة شاملة ولو منهج حتى في تدريس الفقه. بالمناسبة الحاجات دي كلها كان ما كانتش مطبوعة, كانش الدعوة لها اطلاع كبير على, أو ما كانش حد له اطلاع كبير على, لكن منهج الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب والشيخ حمد المعمر التلميذ في تدريس الفقه قريب جدا من اللي احنا بنعمله. يعني هو نوع من توارد افكار, بمعنى اعتماد كتب الفقه الحنبلي باعتبارها اقرب للسنة دون التزام بانه كتب المبتدئين ثم المتوسطين ثم المنتهين والاستغراق في المتون والشروح, ولكن اعطاء الفرصة لكل طالب علم لديه الذهن الوقاد انه ينفتح على كلام الفقهاء بصفة عامة في مرحلة مبكرة. وده كلام الامام الذهبي رحمه الله ايضا, لكن اقول له هو التطبيق العملي كان موجود في في في في المنهج الدراسات الفقهية للدعوة. كلام الامام الذهبي عشان ممكن تراجعوه في ترجمة الامام مالك في سير اعلام النبلاء في رد على القاضي عياض رحمه الله تعالى في استحسان تقليد مالك. قال انه الكلام اللي قاله على الامام مالك كلام رائع جدا, ولكن يستطيع كل مقلد ان يذكر مثله في امامه. ولكن فاول حاجة انكر عليه انه هو ايه بيرجح مذهب الامام بعيني. وبعدين بعد كده حتى طالب العلم يعمل ايه؟ قال اه لو درس على امام ماشي, لكن يعني انه صاحب الذهن الوقاد يستطيع وبسرعة انه يعلم الائمة واقوالهم ونحو ذلك. الشاهد ان الامام محمد عبد الوهاب رحمه الله وجدت هذه الدعوة عنوانها الرئيسي انكار البدع في باب شرك الألوهية بالذات وإنكار البدع بصفة عامة. يعني منهجه المتكامل ما شهرش قوي دراسته الفقهية, يعني حتى مؤلفاته الفقهية له مؤلفات في الفقه الحنبلي, لكن ده العنوان اللي كان أكثر شهر. جه الاحتلال ومعاه العلمانية, وانا عندي مدرستين رئيسيتين, مدرسة منتشرة جدا ومسيطرة ومدرسة موجودة في نجد لها الدعوة الوهابية ولها سمع بها ونقلت بعض رسائلها. فجاء الاحتلال عايز يفرض العلمانية, فمعاه التهم الجاهزة للدين. والعلمانيين إلى يومنا هذا مشكلتهم الجوهرية إنه بيتكلم على يفترض جهلا أو تجاهلا إن كل الأديان شبه بعض, فيقول الدين اسم جنس كده, الدين ضد العلم, الدين مش عارف إيه, الدين حتى اللي منهم بقى يبتدي عايز يدخل في مساحة مؤدبة شوية عشان يقول لك يسعك أن تكون متدينا وعلمانيا, فأقول لك الدين علاقة خاصة بين العبد وبين ربي. كل حاجة عمال يتكلم الدين اسم جنس, يعني ايه معناها الدين تشمل الدين الاسلامي والدين النصراني والدين اليهودي والبوذي. اقول له معلش انت منين جايب هذا التعميم؟ في قاعدة عقلية بتقول لك كده, ولا انت عملت استقراء بحثت كل الاديان لقيت فيها كده؟ مفيش قاعدة عقلية بتقول لك كده. لو انت عملت استقراء يبقى استقراء ناقص, لم تستقل دين الاسلام, او على الاقل القاعدة اللي بتقولها دي معرفش انت جايبها منين, لا تنطبق على دين الاسلام. المهم فهم عندهم تهم التي توجه الى الدين بصفة عامة. التهمة الجوهرية الدين خرافة, طبعا عندنا ايه قصص الشيخ الفرغل والكلام ده تقول الخرافة كانت موجودة على أشدها. وحتى ذكروا ان حاجة بقى زي وباء كورونا وكده في الطواعين انهم يدعو الناس الى اجتماع للدعاء فايه فينتشر الوباء اكثر. فكان عندهم الدين خرافة، الدين يصادم العقل، دي شبهات العلمانيين، الدين عاجز على الوفاء بمتطلبات العصر. انت رجال الدين دول عمالين يدرسوا من كتب ألفت من اللي من 300 سنة واللي من 400 سنة، واحنا جايبين لكم حضارة منجزات اختراعات، احكام هتجيبوها منين؟ وعشان تعرف برضو التقليد بيودي لغاية فين. كان في يعني الى تلك اللحظة مفيش تعليم موازي للأزهر، يعني كل اللي عايز يتعلم بيروح الكتاتيب وبعدين يكمل في الأزهر. يعني ده التعليم اللي مفيش تعليم دنيوي، مفيش كليات طب وهندسة، مفيش. ومع هذا الشبهات دي لم تجد جوابا، لان منهج التقليد، انت خد بالك ممكن تكون بتقيم منهج التقليد دلوقتي وهو جنب منه منهج اتباع الدليل عايش جنبه، واللي بيقولك التقليد ده بيفضل بعضه اللي كان اصل تعلم على المنهج السلفي هو جواه لسه كثير مما تعلمه، لكن لما الامر يكمل لغاية اخره الحاجات البسيطة دي كانت لا تجد جوابا. والعلمانية كسبت أرض ضخمة جدا أمام يعني صمت هؤلاء أو كثير من هؤلاء. مين؟ هو مش بيعرف الدين، هو بيقول الأديان، يعني كل دين، هو مش ملزم يعرفه، لكن هم عملوا في دراساتهم بيعرفوا الدين على انه اي علاقة تنشأ بين الانسان، يعني اي اعتقاد وما يلزمه من طقوس وشعائر يخضع فيها الإنسان لقوة أعظم منه أو يعتقد أنها أعظم منه يسمى دينا. هم لما يجوا كده في دراساتهم عايزين يقولوا الأديان، فيدخلوا مثلا البوذية وغيرها ولا ما يدخلوهاش، فهم استقروا على تعريف الدين هو الخضوع، يعني هو خدوا كأن المعنى الموجود عندنا احنا اللفظ كلمة دين هم عرفوا بيه برضه. هو لك إذا أي اعتقاد وما يرتبط به بقى من أفكار وطقوس يخضع فيه الإنسان لقوة يراها أكبر منه ده حيسمى أن هذا دينه. ما القضية بيننا وبين العلمانيين ليست في مصطلحات، لا هو خلاص خد الدين ده كده، هو في ذهنه أديان على وجه الخصوص، يعني الدين اللي هو كان بتاعهم ودين المسلمين، وكل بلد يدخل فيها دين يقول لهم الدين أو كل الأديان خرافة. كل الأديان بلاش كلمة دين، هو بيقولها كده أو بيقولها فعلا يعني حتى بيقولها بالإنجليزي تبقى ترجمتها هترجمها الدين وتقول إيه إن ده اسم جنس، الدين ضد العقل، الدين ضد العلم، الدين قديم، لأن كل ده مستند فعاجز عن مسيرة العصر. دي شبهات العلمانية. هنا معانا تجربة الشيخ محمد عبد وفيها جوانب مشرقة وفيها جوانب ما زالت الأمة تعاني منها إلى يومنا هذا. والجانب المشرق ده هيكملوا بعد كده محمد رشيد رضا وتكملوا الدعوة السلفية إلى أن نصل إلى الآن زي ما قلنا بيقول لنا الشيخ السعيدي فيما يشبه الحرب العالمية على السلفية وجزء منها فكري وجزء من الحرب الفكرية إن يتقال السلفيين ما تدرس شوية فلسفة جنب السلفية على شوية منطق على شوية كذا على وبعدين الشويات دي كلها ايه تزاحم الايه الاصل فجزء منها ده هل بعد العشاء بعد العشاء ان شاء الله نتكلم على تجربة محمد عبده تجربة المنهج السلفي المعاصر كيف تصدى للعلمانية وماذا يحصل الان وبعدين نشوف ايه اللي من العناصر اخرى الاولى ان احنا ناخدها فيما يتبقى من الوقت ان شاء الله.